وكنا قد وقفنا عند قوله تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان إلى آخره. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، بدا لهم أي ظهر لهم، من بعد ما رأوا الآيات أي الدالة على براءته. وقلت قبل ذلك أن كل من كان له شأن في هذا الموضوع قد شهد ببراءة يوسف عليه السلام. فيوسف نفسه قال: هي راودتني عن نفسي، وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. والشاهد برأ يوسف أيضا فقال: وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. بل وزوجها العزيز قال: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وأيضا النسوة ما علمنا عليه من سوء. وامرأة العزيز قالت: أنا راودته عن نفسي. بل وقبل هؤلاء رب العالمين قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. بل وإبليس قال: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهؤلاء، فكل من كان له شأن شهد ببراءة يوسف عليه السلام. ومع ذلك قرر العزيز أن يدخله السجن، ليسجننه حتى حين، يعني شيء من الوقت لحد الوضع ما يهدي، إلى أن تصرف هذه التهمة عن امرأة العزيز، ولا يدافع يوسف عن نفسه، فيظل حبيسا في سجنه لا يستطيع أن يتكلم، ويظل الناس يتكلمون فيه. والسجن هو مكان المجرمين، ده الصحيح، عقاب لهم، لمن خالف فعقابه ها هنا حتى يحكم ويفصل في الأمر إن كان في إطلاقه خطورة. والسجن هو الحبس، لكن السجن هو المكان، السجن والحبس. فلو أن إنسانا في بيته لا يخرج فهذا ممنوع، فالسجن هو المنع والحبس، والسجن هو المكان. والسجن هذا يعني موجود من قديم، موجود من قديم. وانت لو قرأت في واحات الشعر وكلام العرب وأيام العرب تجد تاريخا لهذا، يعني كم دخل السجن من براء، وكم دخله من مجرمين وقطاع طرق وعتاة وهكذا. مثلا الحطيئة كان شاعرا، الحطيئة إن أعطاه الناس مدحه، وإن منعه قوم هجاهم بالشعر، يعني سبهم بالشعر وتكلم فيه، ظل يهجو حتى هجا نفسه بالشعر وهجا أمه، فقال: تنحي واذهبي عني بعيدا أراح الله منك العالمين. أغربال إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين. حياتك ما علمت حياة سوء وموتك قد يسر الصالحين. يقول هذا عن أمه. عمر رضي الله عنه قبض عليه وألقى به في السجن تأديبا له حتى يمتنع عما يفعل، فقال أبيات من الشعر. هذه الأبيات بكى لأجلها عمر كما في كتب التاريخ وأخرجه من السجن. هذه الأبيات إنما فيها كلام ونهايتها أمر بالصفح. فقال: ماذا أقول لأفراخ بذي مرخ، زغب الحواصل لا ماء ولا شجر. يعني أولادي جوعة ما عندهمش شيء. ألقيت كاسبهم، يعني اللي بيصرف عليهم، في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر. وقال بيتين كمان بعده أو ثلاثة، فبكى عمر وهدده بقطع لسان. الحجاج بن يوسف يقولون أن سجنه كان من غير سقف مما يروى عنه. وأنتم تعلمون أن كثير من كتب من حكايات التاريخ يعني لا أسانيد لها للأمانة العلمية. فالحجاج ذات مرة حبس رجلا ظلما، فكتب الرجل رقعة من السجن ثم دعا الله وألقاها في الهواء، فحملتها الرياح إلى صدر الحجاج، وفيها أن الرجل يقول من فلان إلى الحجاج: فقد مضى من بؤسنا أيام، ومن نعيمك أيام، والموعد القيامة، والسجن جهنم، والحاكم لا يحتاج إلى بينة، كما تدين تدان. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. وذكر فيها أبيات في آخر جزء من البيت الأخير، قال: وعند الله تجتمع الخصوم. فأطلق الحجاج صراحة صراحة، وكان قلما يعفو. والناس ينسون أن هناك سجنا كبيرا عظيما يحاسب فيه كل ظالم، ألا وهو سجن جهنم. النار من تحته، النار من فوقه، ومن أسفل منه، وعن يمينه وعن شماله، بأوصافه بأوصافها المعروف. فهذا العزيز تجرأ على حبس يوسف الكريم، ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وأدخله في السجن إلى حين، يعني شوية وطلعه. فلبث في السجن بضع سنين، يعني من 3 إلى 9 سنوات، قيل 5 وقيل 6 وقيل 7، مش مشكلة عدد السنوات، إنما بضع سنين من 3 إلى 9 في السجن. نسوه نساه في سجنه. فيوسف عليه السلام إنما دخله، لما دخل السجن دخل معه فتيان. وهنا فائدة مهمة، أن الله عز وجل إذا قدر بلاء على الإنسان فإنه يقدر مع هذا البلاء أسباب الفرج لهذا البلاء معه. فلما قدر على يوسف السجن إنما قدر معه أسباب الفرج في هذين الرجلين أو الشابين، يعني دخل ومعه فتيات. الإنسان إذا دخل هذا المكان فإنه لا يعرف من يكون، لكن الله عز وجل يعلم، وهو الذي سبحانه وتعالى يدبر الأمر، لا يخفى عليه عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا قدر شيئا ابتلاء لعبد فإنه يقدر معه أسباب الفرج والخروج من هذه المحنة. دخل معه السجن فتيان، كل واحد رأى رؤيا. الأول قال إني أراني أعصر خمرا. طبعا العالم وهذا نبي إذا دخل في مكان فهو كالغيث، حيثما حل نفع وانتفع الناس به، في أي مكان ينزل فيه. فسألوه لما يظهر عليه من علامات الصلاح ودلائل النبوة، فقال الأول، كل واحد قال رأيت رؤيا في منامي. الأول قال إني أراني باستمرار أعصر خمرا، يعني يعصر العنب، والعنب حما يعصر ويترك يتحول إلى خمر، وله طرق معروفة يعرفها أهل الصنعة. وأما الثاني فقال رأيت أنني أحمل خبزا، وقيل أن الرجل كان خبازا، فوق رأسي، وبعدين الطير ينزل من السماء فيأكل بالرأس، يعني من الطير الموجود. نبينا بتأويله، لكن الكلمة التي يعني هالني ذكرها من هذين الرجلين، إنا نراك من المحسنين، هذا وصف ليوسف من أول القصة إلى آخرها، وهذا يدل على أمر عظيم. يعني يوسف أحسن إلى أبيه صغيرا وكبيرا، يعني لما كان صغير مع أبيه قبل ما ينزغ الشيطان بينه وبين إخوته، وبعدما رجع إلى أبيه أو جاءه أبوه إلى بيت العزيز كان محسنا معه، وكان محسنا مع امرأة العزيز، فكان يطاوعها إلا فيما حرم الله، لم يطاوعها ولم يطاوع شيطانها، فكان هذا إحسانا منه، وكان محسنا مع العزيز لأنه كان معترفا بإحسان العزيز إليه، فقال إنه ربي أي سيدي أحسن مثواي، فلم يخنه. وكانت المرأة هي الطالبة، فكان محسنا مع العزيز بالغي، وكان محسنا مع هذين الشابين اللذين دخل معه السجن، إنا نراك من المحسنين، وكان محسنا مع إخوته في نهاية القصة، ومع أخيه الذي أخذه في قصة المكيال أو صواع الملك، فحياته كلها إحسان. وهذه هي حياة الأنبياء، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإحسان شيء عظيم وركن من أركان الإيمان. في حديث جبريل عليه السلام قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كثير من الناس مش مستوعب المسألة أو كلام بيردده. الإحسان الأول هو ضد الإساءة، وهو من الفعل الحسن، إنك تعمل أعمال كويسة، هذا في لغة العرب. أما في اصطلاح أهل العلم فإن الإحسان على نوعين. النوع الأول من أنواع الإحسان أن تحسن في عبادة ربك، ده أول شيء. والثاني أن تحسن إلى عباد الله، يبقى تحسن في عبادة الله الأولى، والثانية تحسن إلى عباد الله، ده التعريف الثاني أو النوع الثاني. إيه في الإحسان في عبادة الله؟ الإحسان في عبادة الله هو ده الوارد في الحديث، أن تعبد الله كأنك تراه. لماذا خلقنا؟ ما هو الهدف من خلق الإنسان؟ قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. هو ده الهدف الأعلى والأسمى الذي لأجله خلقت الدنيا وخلق الإنسان. الإنسان مخلوق لعبادة الله أولا وحده لا شريك له، أن تكون محسنا في هذه العبادة في كل شيء، توحد الله توحيدا صحيحا كما أراد الله ورسوله منك، تصلي صلاة صحيحة مستوفية لأركانها ولشروطها، تصوم رمضان صياما صحيحا في كل العبادة، وتقبل على الله بالكلية، وتعلم أن الله يراك، يراك وأنت تصلي، يراك وأنت تصوم، يراك وأنت تزكي من مالك، يراك وأنت تحج البيت، يراك إن كنت مقبلا بكل ما عندك عليه مراقبا له، ويراك إذا قصرت وارتكبت الذنوب والمعاصي وأديت العبادة على عجل عايز تنتهي. بعض الناس بيدخل المسجد كأنه في سجن، عايز يمشي بسرعة، ده إذا دخل لا يدخل إلا يوم الجمعة، وإذا دخل يوم الجمعة عايز كلمة ويلا ما هوش فاضي. هو إيه ده؟ أمن أجل هذا خلق؟ يبقى ده إحسان في العباد، أن تعبد الله كأنك ترى كل شيء، تستحضر أن الله مطلع عليك وأن الله يراك. والأمر الثاني، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أنت بتعمل العمل كأنك ترى الله عز وجل يراقبك. فإن لم تكن تراه، ونحن لا نراه في الدنيا، فإنه يراك. يبقى ده شيء في قلبك، تحسن العمل وتتقن العمل، ده شيء الإحسان إلى عباد الله. وطبعا بيندرج تحت الأولى أشياء كثيرة جدا من الواجبات والمستحبات وغيره. أما الإحسان إلى عباد الله فهو أن تقدم لهم الخير والمعاونة على قدر جهدك لجميع الناس بأشكالهم وألوانهم، بل لجميع الخلق حتى الحيوان، ده إحسان. إلا ما ورد استثناؤه من شرع الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسان، وبذي القرب واليتامى والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، كل ده مطلوب المعاملة بالإحسان. بالإحسان تقدم جميل الأفعال إلى هؤلاء على قدر استطاعتك، ده الإحسان. ولذلك يا إخوانا الإيمان، الإسلام عبارة عن مجموعة من الدوائر، خد بالك، دائرة كبرى هي دائرة الإسلام، وبعدين أصغر دائرة الإيمان، وبعدين أصغر دائرة الإحسان. إذا خرج الرجل من الإحسان وقع في دائرة الإيمان، وإذا خرج من دائرة الإيمان وقع في دائرة الإسلام، وإن خرج أو تأخر إن شئت فقل عن دائرة الإحسان يبقى إلى الإيمان، وعن دائرة الإيمان يبقى إلى الإسلام، ومن دائرة الإسلام إلى الفضاء الرحم إلى الكفر. دي دوائر. ولذلك أمرنا الإسلام بالإحسان في كل شيء، فأرسل الله عز وجل لنا رسولا على خلق عظيم. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ووصف الله عز وجل بأوصاف عديدة، أوصف معاملته قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أنا عايزك تتمعن في الآيات دي. الآيات دي في أصول الحق لكل من ولي أمرا من أمور المسلمين من أعلى إلى أقل، من ولي أمر على المستوى العام إلى ولي أمر في الشركة في البيت في كل مكان ينظر إلى هذه الآية. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. شوف، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الآيات دي تحتاج إلى خطب لتوضيحها وإظهار معناه. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. كلام ذا معنى عظيم، جمع الشروط المتوفرة في من يتصدر الأمر وعليه أن يتحلى بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رأسا في الإحسان. لو نظرنا إلى جوانب الإحسان وصور الإحسان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لعلمت أنه كان رأس المحسنين في الأرض. يعني انظر، أحسن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغلمان أطفال، فكان يداعبهم ويضحك معهم ويمزح، وكان يقول لهم كلاما مرخما سهلا مضحكا لأنهم أطفال. كان ينزل من على المنبر فيحمل الحسن والحسين، وكان يطيل السجود لما امتطاه الحسن أو الحسين، طول في السجود لحد ما أخذ نومته ونزل من عليه صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أضرب غلاما لي بالصوت، ماسك صوت كربان أو شيء ويضرب غلاما له، غلام صغير شريب بماله أو شيء بيشتغل معاه. فقال صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود، بصوت مرتفع. قال: فلم أفهم من شدة ما أنا فيه من الغضب، لأن الغضب ده بيعمل إغلاق لمدارك الإنسان. قال: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسقط الصوت من يدي من هيبته، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. يعني إن كنت قادرا وتضرب هذا الغلام فإن الله أقدر منك عليه، من قدرتك عليه. أبدا. وفي رواية قال هو حر لوجه الله يا رسول الله. فقال يا أبا مسعود إن لم تفعل للفحتك النار، إن لم تفعل للفحتك النار. الإنسان الذي يعبد الله كأنه يراه، قلبه مملوء بالرحمة والشفقة على الخلق، هناك تلازم بين الأمرين. لا يمكن أن يكون رجل يعبد الله كأنه يراه ووصل إلى درجة الإحسان وقلبه مملوء بالغلظة والفظاظة وسوء المعاملة مع الخلق. لا، تكلم هذا عاما، لا أقصد أحدا. انظروا استجابة أبي مسعود البدري في الحال، هو حر لوجه الله يا رسول الله، قال إن لم تفعل للفحتك النار. فكل واحد يبص مننا هل قلبه مملوء رحمة على زوجته، على أولاده، على جيرانه، على من تحت يده؟ ده كل مطلوب تطبيق. النبي عليه الصلاة والسلام أحسن حتى إلى المخالف المخطئ. يعني مثلا في سنن الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنه وصححه الألباني رحمه الله أن رجلا كان قد ظاهر من امرأته، الظهار معروف أن الظهار لا، المظاهر لا يقترب من زوجته إلا بعد الكفارة، لأن الكفارة من قبل أن يتمس. فقال يا رسول الله وقعت على امرأتي، شوف الكلام، وقعت على امرأتي قبل أن أكفر، يعني قبل كفارة الظهار. ماذا قال له رسول الله؟ قلبه مملوء بالرحمة والشفقة حتى على المخطئ. فقال له وما الذي حملك على ذلك يرحمك الله؟ ما سبه ولا شتمه، وما أهانه ولا ضربه، إنما قال ما الذي حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رسول الله رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، وانتهى الأمر. هو ده الموضوع في قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان، قال هلكت يا رسول الله، والحديث في الصحيح. قال وما الذي أهلكه؟ قال فعلت كذا، إلى أن قال أطعم 60 مسكين. هل عندك رغبة؟ قال لا. صم 60 يوما؟ قال لا. طيب أطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد، ما عنديش. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه مكتلا، قال خذ هذا فتصدق به. ده رجل مخطئ أهو، خذ هذا فتصدق به. قال على أفقر مني، ده أنا أفقر واحد في البلد دي كله، ما بين لبتيها من هو أفقر مني يا رسول الله؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال خذه فأطعمه أهلك، خذه خلاص. وكان هذا مخطئا، قلبه مملوء بالإحسان والرحمة على الخلق. بل إن رجلا عمل عملا لو فعل في زماننا هذا لضربه الناس حتى مات. دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فأتى على ركن من أركان المسجد، وفجأة وجد الناس الرجل يتبول في المسجد، يتبول في المسجد. فقال الصحابة مهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، سيبوه، ما تقطعوش المية فيه، سيبوه حتى ينتهي. من ماء بعد ما يخلص حط عليه كوباية مي، انتهى الأمر. مسجد كان بالحصى، أريق عليه سجلا من ماء. فلما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القاذورات، الخبث والقذر، ده لا يكون في بيت الله، إنما هي لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. انتهى الموضوع. هذا هو التعليم. ولذلك معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم لما كان يصلي وكان لا يعرف أن الكلام في الصلاة ممنوع، فعطس رجل من القوم فقال معاوية بن الحكم وهو يصلي، قال: أرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، يعني بصولي. فقلت: ما لكم تربخون؟ قلت: أنتم بصولي لي كده. قال: فأخذوا يضربون على أفخاذهم، يعني اسكت. قال: فلما علمت أنهم يصمتونني لكني صمت، قمت ساكت خلاص. بعد ما انتهى الصلاة ايه اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: والذي نفسي بيده ما رأيت أحدا أحسن الإحسان، أحسن تعليما منه، أحسن تعليما قبله ولا بعده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيش حد زيه. والله ما ضربني ولا شتمني ولا قهرني، إنما قال: إنما الصلاة لا يصح في الصلاة شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، هذا هو الأمر. لأن قلبه مملوء بالشفقة والرحمة على أمته، تعليم بأسلوب هين لين سهل مع المخالف. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الخدم معاملة مملوءة بالرحمة، كان يجلس معه وكان يأكل معهم، وإذا قدم أحد إليه طعاما أجلسه، وإن لم يجلسه أعطاه من الطعام. وقال أنس بن مالك كما في الصحيحين: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وفي رواية 9، فما قال لشيء فعلت لما فعلت أو لما لم تفعل وما تأفف في وجهي، ما قالش أف، ما تكلمش حتى نافخ بس، لا، ولا 10 سنوات يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. بص أنت لأولادك، أنت عملت أف دي كم مرة في اليوم؟ مش 10 سنوات لم يتأفف. قالت عائشة: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده عبدا ولا أمة، لا رجلا ولا امرأة بيده إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله. المرأة التي كانت تقوم المسجد، امرأة سوداء، كان لها حفش في المسجد، وكان لها قصة، حفش بتاع صغار تنام فيه، ماتت فدفنوها. ويبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما أو كان في أمر وكان في الليل ولم يخبروه، فقال: هلا آذنتموني؟ قلت ليه؟ محدش عرفني وبلغني. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبور وقال: أروني قبرها. ثم صلى عليها وقال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها. أهلها، والله ينورها بصلاته عليهم. مملوءة ظلمة، حسن المعاملة، الإحسان أيها الإخوة ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. عباد الله، إن إحسان النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفقراء معروف. أنفق كل ماله على فقراء المسلمين في الدعوة، في الدعوة إلى الله عز وجل، مال التجارة وما ورثه من خديجة، والخمس الذي كان يأتيه، كل هذا رده في المسلمين وأنفقه عليه صلى الله عليه وسلم. وكان إذا رأى فقيرا تغير وجهه ودعا الناس إلى التبرع، كوفد مضر لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجتاب النمار يظهر عليهم أثر الفقر، يعني أناس عضهم الفقر بأنيابه، ليس عليهم إلا النمار وما عليهم من شيء داخلي يستر عوراتهم، شيء خشن يلفون به أجسامهم. فتغير وجهه، تبعر وجهه، ودعا الناس إلى التبرع، حتى تبرع الناس بكومين من الثياب ومن الطعام، ودفع رجل صرة من الورق أي من الفضة تعجز اليد عن حملها. رأفته صلى الله عليه وسلم وإحسانه، إحسانه بالحيوان، الحيوان. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل حائطا ذات مرة ليقضي حاجته، حديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله، فوجد جملا، حديث عبد الله بن جعفر، فحن إليه وبكى، الجمل بكى، فاقترب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لمن هذا؟ من صاحبه؟ فأتوا برجل فقال: اتقوا الله في هذه البهائم، فإن الله سخرها لكم. أنتم تعلمون أن الجمل حيوان قوي، معروف قوة الجمل، فمن الذي سخره لنا؟ إنه الله. اتقوا الله في هذه البهائم فإنه يشتكي أنك تجيعه وتدئبه. علمه الله ما قاله الجمل وأوصله شكواه، بل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أضجع شاة، شاء ليه في اللغة الدرجة بتاعتنا معزة أو خروف صغير عنده سنة ولا من ست شهور لسنة، ذكر أو أنثى المعزة والضأن، أضجعه وأخذ يشحذ سكينة. قاعد يحمل السكين وهو ربطه حاطط رجله عليه وبيحمل السكين. فقال أتميته موتات؟ أنت بتموته أكثر من مرة؟ يعني أبا يكفيك أنك ستقوم بذبحه؟ هلا شحذت سكينك قبل أن تضجعه؟ ولذلك لما تقرأ أحكام الذبح لا سيما ما قاله النووي رحمه الله تجد والله رحمة الإسلام وإحسان الإسلام إلى الحيوان. إحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن حبس الهرة وقال دخلت النار في هرة، امرأة النار في هرة حبست، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وقال في كل ذات كبد رطبة أجرى. اتقوا الله في هذه البهائم، رفق بالحيوان. إن عمر رضي الله عنه لما رأى رجلا قد أمسك بشاة من رجلها يجرها فقال ويحك قدها إلى الموت قودا جميلا. تعلم عمر هذا من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في صحيح مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال سنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله كتب الإحسان، كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، واسمع كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وروى الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإجهاز على الحيوان، يعني فجأة تذبحه، لا تحمي سكين ولا تذبح أمامه شاة أخرى، إلى غير ذلك من الآداب التي ذكرها أهل العلم. وأن تأخذها إلى الموت قودا جميلا، ده الحيوان. إن رجلا شابا كان يخدم غلاما صغيرا، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يهوديا، كان يهودي، فمرض، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته فوجده قد اشتد المرض به، فدعاه إلى الإسلام، فنظر الولد إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم مات. فقال الحمد لله الذي نجاه من النار. زار يهودي في مرضه وعرض عليه الإسلام لأنه كان يخدمه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقابل الإحسان بإحسان أفضل وأعلى، وكان يقابل الإساءة بالإحسان. ولذلك كان الأنبياء، كان هذا هو وصف الأنبياء، إنا نراك من المحسنين، ورأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رأس المحسنين. الأمثلة كثيرة لمن يقرأ ولمن يطلع إلى هؤلاء الذين يطعنون في رسول الله، والذين يطعنون في سنته، والذين يرمون سنته بكل نقيصة. والله إنهم لم يقرأوا في الدين إلا بعين الحاقد الكاره لما أنزله الله على رسله، لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا هداة مهديين، لا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا أجمعين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعنا ولا تعن علينا، ومن شر خلقك سلمنا، وتب علينا وسامحنا. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك. اللهم لا تجعل فينا مطرودا من رحمتك. اللهم اغفر لنا أجمعين، اجمعنا في جنات النعيم على سرر متقابلين يا رب العالمين. اجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان، اجعلها آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.